الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، نحمده سبحانه على ما أفاض علينا به من الإنعام، ونشكره أن هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من حقق توحيده أدخله الجنة دار السلام، ومن أشرك به شركا أكبر خلده في جهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام، وعمن تبعهم بإحسان واستقام. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إننا نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتدارس العلم، ونحن نرجو أن يرزقنا الله عز وجل علما نافعا، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يوفقنا للسنة، ونرجو أن نكون ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ونسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر المجاهدين في سبيله، وأن يكتب لنا أجر الحج التام. نحن بحمد الله أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظمى، فاجتماعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلمسها، ونرجو أن نكون من أهلها، حيث أن نعقد هذا المجلس في القراءة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل من كتاب الفتن من هذا الصحيح. ونحن بالأمس كنا قد تكلمنا عن أمر عظيم، ألا وهو العلامة على قرب ظهور أشراط الساعة الكبرى، وهو كثرة الروم ووقوع الصلح بينهم وبين المسلمين، ونقض الروم للعهد، ووقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم التي يكتب الله عز وجل فيها النصر لأوليائه. تكلمنا عن هذا وسردناه بالأمس فيما تحصل لنا من أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، ثم قرأنا شيئا مما أورده الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في هذا الشأن، ونواصل من حيث وقفنا بالأمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة ردة شديدة وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترطون المسلمون شرطة للموت ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غالب كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعادى بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ نعم. وعنه رضي الله عنه قال كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء وساق الحديث وعنه قال كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ما الآن قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكر نحو حديث ابن علية نعم هذا الحديث أيها الإخوة تقدم معنا مضمونه وبينا أنه في الملحمة التي تقع بين المسلمين والروم قال يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء والريح الحمراء من علامات قيام الساعة الريح الحمراء من علامات قيام الساعة وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر رواه ابن حبان وصححه الألباني أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من أين؟ من قبل اليمن هذه الريح تأخذ روح كل مؤمن فلا يبقى بعدها إلا كافر وسنتكلم عنها إن شاء الله قريبا لكن الشاهد من الرواية هنا هو وصفها بأنها ريح حمراء والقوم كانوا يعلمون أن الريح الحمراء من علامات قيام الساعة فلما رآها رجل جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وليس له هجيرا أي ليس له ديدن ودأب وشيء يعود إليه إلا أن يقول يا ابن مسعود جاءت الساعة يا ابن مسعود جاءت الساعة يعني يكرر هذا معنى ليس له إلا هجيرا أنه يكرر هذا الأمر من خوفه لما رأى العلامة قال فقعد من الذي قعد ابن مسعود ليس الرجل وإنما ابن مسعود كان متكئا فلما سمع هذا الكلام العظيم من هذا الرجل وهو يردده ويعاوده جاءت الساعة جاءت الساعة جاءت الساعة، قعد رضي الله عنه وكان متكئا فقال إن الأمر ليس كما تظن. ولذلك قال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. إذن هذه ليست هي الريح، لأن هذا الأمر لم يقع أنه لا يقسم الميراث ولا يفرح بالغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها جهة الشام، أي أشار إلى جهة الشام، أي أن هذا الأمر يقع في جهة الشام، وهو كما قلنا بالأمس يقع قريبا من حلب عند الملحمة الكبرى. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، وذلك أن الروم كما تقدم معنا يصالحون المسلمين فيقاتلون عدوا، أعني المسلمين والروم يقاتلون عدوا فينتصرون عليه. فيقول رومي انتصر الصليب، ويقول مسلم نصرنا الله. ثم يغدر الروم بالمسلمين وينقضون الصلح، وهذه من عاداتهم، لكن هذا لا يمنع الصلح إذا قام سببه الشرعي وأفتى ولاة الأمر من العلماء بجوازه واختاره أولياء الأمر من الحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصلح مع الروم وأنهم ينقضون، ولم ينهى عن هذا الصلح. فيجمعون لأهل الإسلام وينطلقون بجيش عظيم تحت 12 راية، 12 راية يرفعها هؤلاء القوم، تحت كل راية 80,000. فيسمع أهل الإسلام بهم فيجمعون لهم، ويخرج لهم جيش من المدينة، والإيمان إذ ذاك يأرز إلى المدينة، وهم من خيار أهل الأرض. فتقع الملحمة. قال قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذلكم القتال ردة شديدة. ما معنى قوله تكون ردة شديدة؟ أي عطفة شديدة بين القوم في القتال، فيقع القتال والقتل في الجانبين، فردة يعني عطفة، فيعطف هؤلاء القوم على المسلمين فيقتل من المسلمين، ويعطف المسلمون عليهم، أي يكر المسلمون عليهم ويقتلون من الروم. فيشترط المسلمون شرطة للموت. ما هي الشرطة؟ الشرطة قالوا هي الكتيبة التي تشهد المعركة. سموا شرطة لأنهم يتقدمون على الجيش، يعني أول كتيبة من الجيش، سموا شرطة لأنهم يتقدمون على الجيش، فهم يعدون أنفسهم للموت. والشرطة هي إعداد الإنسان نفسه للموت، ومنه سميت الشرطة اليوم شرطة، أن رجل الشرطة يعد نفسه للموت في حماية الآمنين، لأنه يتعرض للمجرمين. وقيل إن الشرطة هي العلامة، ومنه سميت الشرطة شرطة لأنهم يضعون علامة تميزهم عن غيرهم. فالشرطة هم الكتيبة التي تشهد المعركة. وقيل هم أول طائفة يشهدون المعركة. والمقصود أيها الإخوة أنهم قوم يعدون أنفسهم للموت في سبيل الله، فيشترطون على أنفسهم شرطا هو الموت أو الغلبة، الموت شهادة أو الغلبة، فيقاتلون كما قالوا صادقين. فتقتل هذه الكتيبة جميعا، قال رضي الله عنه: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء أن يرجع، هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، لكن الشرطة قد فنت قتلت، فتشترط شرطة جديدة من المسلمين على نفس الشرط السابق، الغلبة أو الموت، فيتقاتلون حتى يحجز أو يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل إلى معسكره أن يرجع، كل غير غالب، لكن الشرطة تفنى وتقتل في سبيل الله. فتقوم شرطة ثالثة يشترطون هذا الشرط، ويقتتل القوم في اليوم الثالث قتالا عظيما حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، لكن الشرطة تفنى وهؤلاء شهداء، وهم من خير الشهداء كما تقدم معنا في الحديث بالأمس. في اليوم الرابع ينهض بقية أهل الإسلام، والظاهر والله أعلم أن الجميع يعزمون على ما كانت تعزم عليه الشرطة، وهي الموت أو الغلبة بقلب رجل واحد، فينصرهم الله وينكسر الروم. قال رضي الله عنه: فيجعل الله الدبرة عليهم. الدبرة في اللغة يعني الهزيمة، فيجعل الله الهزيمة على الروم فيدبرون. وجاء في رواية: فيجعل الله الدائرة عليهم، أي تدور عليهم المعركة وينتصر المسلمون. قال: فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها، أو لم يرى مثلها، يعني مقتلة شديدة لم تسبق، ويكثر القتل، وتكثر جيف الكفار، تكثر جيف الكفار، حتى أن الطائر يطير في السماء فإذا مر بهم سقط ميتا من شدة نتنهم ومن كثرة القتل فيهم. فهذا معنى قوله رضي الله عنه: حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب، أي من الروم، كانوا مئة مئة. قال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يكون الأب الأب المباشر، فقد يكون الجد، وقد يكون جد الجد، لأن الجد أب، فقد يكون المراد. فيتعاد أبناء القبيلة كانوا مئة، فلا يبقى منهم إلا واحد. وقد يكون المراد الأب المباشر، لأن الروم يكثرون إذ ذاك، فقد يكون للرجل الواحد مئة من الولد، فيتعدى المئة منهم فلا يبقى منهم إلا رجل واحد. فإذ ذاك يغنمون غنيمة عظيمة. متى يا إخوة؟ عندما يذهبون إلى القسطنطينية، لأنهم بعد هذه المعركة يتبعون الروم إلى قسطنطينية ويحصل الفتح ويغنمون مغانم كثيرة. قال: فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ هنا تلحظون أنه لم يذكر السبب في هذا. السبب كما قلنا بالأمس أنهم إذا وصلوا القسطنطينية وغنموا وبدأوا يتقاسمون الغنائم، وهي غنائم عظيمة جدا، يصرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خرج من ورائكم، فيعلمون أن الساعة اقتربت. فماذا يريدون من الدنيا إذ ذاك؟ ماذا يريدون من الدنيا وقد ظهرت العلامات الكبرى؟ فإذ ذاك لا يقاسم ميراث، لا أحد يريد المال ولا يفرح بغنيمة. وهذا يا إخوة، وإن كان في آخر الزمان، إلا أنه يدلنا على حقارة الدنيا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يعلق نفسه بها، لأن ساعة كل واحد منا قريبة، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل منهم من يجوز ذلك، ونحن قد اقتربنا، والله أعلم متى يكون الأجل. قد لا يقوم الواحد منا من مقامه، قد لا يكمل كلمته، قد لا يتم ليلته. كم من رجل مات نام يظن أنه يستيقظ فما استيقظ من منامه، وكم من طفل رجيت حياته فمات قبل تمامه. ولذلك جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه نظر إلى جلسائه يوما فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فكم من صغار يرتجى طول عمرهم قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فنحن والله يا إخوة ساعتنا قريبة، وقد تكون أقرب مما نظن، فلا ينبغي علينا أن نعلق قلوبنا بالدنيا، وإنما نجعل تعلقنا بالآخرة. نعم، لا نهجر الدنيا ولم نؤمر بهجران الدنيا، لكننا لا نتعلق بها حتى تفتننا عن ديننا، بل نجعل الآخرة مقدمة على كل حال، ونسعى جاهدين إلى أن نفوز بفضل الله بكثرة الطاعات، فإنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. والأعمال الصالحة سبب نيل فضل الله سبحانه وتعالى، وما من ميت يموت إلا يندم، ولا بد إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد استعتب. فالذي ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه لأنفسنا وأن نرجع إلى ربنا. الشيطان يحفر لنا وأعداؤنا من الجن والإنس يحفرون لنا، ينصبون لنا الحبائل، يريدون أن نكون من أهل النار. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر الخطير ونستعيذ بالله من شرور هؤلاء جميعا، ونلزم الطاعة ما استطعنا، فإن الأمر جد قريب والعاقبة إنما هي لأهل التقوى. فهنا أيها الإخوة، نرى المسلمين وقد غنموا الذهب الكثير، لكنهم لما سمعوا بخروج الدجال عافوا كل ذلك. ولو تيقنا الموت حق اليقين وآمنا بقربه منا إيمانا صادقا لما قدمنا الدنيا على الآخرة أبدا، بل لعاف الواحد منا الدنيا بجانب الآخرة. ابن مسعود رضي الله عنه قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أي بأمر هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أي الصارخ، وقد فسر هذا في الحديث السابق بأنه الشيطان يصرخ فيهم بالباطل. وبالمناسبة يا إخوة، الشيطان قد يأتي المسلم بصورة ناصح يريد أن يوقعه فيما يسخط الله. هذا الشيطان جاء للمسلمين يحذرهم الدجال أنه خرج خلفهم في ذراريهم بالباطل. وكذلك نحن أيها الإخوة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا تحسبن الشيطان يأتي للإنسان ليقوده إلى المعصية مباشرة دائما، بل هو كما قال ابن القيم رحمه الله: يشام قلب العبد، ينظر في قلب العبد، فما يرى أنه أسرع لفتنته أخذ به. فإن رأى من الرجل حب المعاصي دعاه إلى المعاصي مباشرة، إن رأى منه والعياذ بالله حب الزنا دعاه للزنا، إن رأى منه حب الغيبة دعاه للغيبة، إن رأى منه حب الكذب دعاه للكذب. وإن لم ير منه حب المعاصي احتال عليه وجاءه بصورة ناصح. فقد يأمر إبليس الإنسان بقيام الليل، نعم، قد يأمر إبليس الإنسان بقيام الليل، وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، لكن إبليس لا يريد من المسلم أن يقوم الليل لينال الفضيلة، وإنما إذا علم منه أنه إذا قام الليل نام عن الصلاة المفروضة، فيدعوه إلى قيام الليل من أجل أن يفوت عليه الفجر، وإذا فاتت الفريضة وقع في أمر عظيم. فالشيطان أيها الإخوة قد يأتي إلى الإنسان بصورة ناصح، قد يأتي للإنسان فيقول: انتبه، أنت الآن تتوضأ والوضوء مفتاح الصلاة، ومن لم يصح وضوءه لم تصح صلاته، فزد في الوضوء، زد في الوضوء، فيزيد فيقع في الاعتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء واعتدى وظلم. أما رواية من نقص فهي شاذة، فمن زاد فقد أساء واعتدى وظلم. ثم يقوده للوسواس، فإذا خرج من الحمام أعزكم الله قال له انتبه بقي شيء من البول والمسألة مسألة صلاة ارجع، فإذا رجع قضى ما قضى وخرج قال له لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تفرط في الطهارة ارجع، وينصحه وهو يريد أن يفوت عليه الجماعة مثلا، أو يريد أن يفوت عليه الوقت، أو يريد أن يثقل عليه الطاعة. ولذلك يا إخوة، من كثر شكه في الوضوء فليعلم أنها من مكائد الشيطان وليست من احتياط أهل الإيمان، وليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. فإذا غسل عضو الوضوء ثلاثا فليكتفي، وإذا استنجى كما يستنجي الناس فليأخذ ماء وليضعه في لباسه وليخرج ولينتهي، ولا يتفقد ولا يفتش، فإن ذلك من مكائد الشيطان. الشاهد أن الشيطان يصرخ في هؤلاء أهل الفضل أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون الغنائم ويرجعون، قال فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون إلى الشام، قال فيبعثون 10 فوارس طليعة أي مقدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فائدة هذه الجملة يا إخوة؟ هنا هي تدل على أن هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه في أول الكلام ذكر هذا من غير أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم أنه مرفوع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال إلا عن توقيف، لكن جاءت هذه الجملة مبينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذه الجملة يا إخوة تدل على أن القتال سيرجع إلى أن يكون على الخيول، والخيول معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ويفهم من الحديث أيضا يا إخوة أن هذه الآلات التي نعيشها ونراها في هذا الزمان ستزول ويعود الأمر إلى ما كان بدون هذه الآلات من هواتف وسيارات ودبابات وغير ذلك، لأنهم عندما بلغهم الخبر ماذا فعلوا؟ رجعوا وأرسلوا طليعة، معنى هذا أنه ليس معهم ما يعرفون به الخبر، وهم على خيولهم، معنى هذا أنه ليست هناك هذه الآلات، وهذا أمر ظاهر. فالقتال سيعود على الخيول ويعود بالسيوف ويعود بالسهام ويعود بالرماح، وتزول هذه الآلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. نعم.

قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال ما تذاكرون. هذا في بعض نسخ مسلم, وفي بعض نسخ مسلم ما تذكرون بدون الألف. قالوا نذكر الساعة, أي نذكر أمر قيامها وأنها يمكن أن تقوم في أي وقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات وذكرها. هذا الحديث فيه علامات الساعة الكبرى, وهي كما جاء في الحديث الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف والنار التي تحشر الناس. طيب هذه كم يا إخوة؟ كم؟ سلم قال 10 بتفصيل الخسوف. إذا فصلنا الخسوف فذكرنا الثلاثة تصبح 10 كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الآيات لم تذكر في الحديث مرتبة, بدليل أن الروايات مختلفة في الذكر في التقديم والتأخير. ويحسن قبل أن نشير إلى ما يتعلق بترتيبها أن نشير إلى ما يتعلق بتقسيمها, فإن علماء الإسلام بفقههم قسموا هذه العلامات الكبرى تقسيمات جميلة. فمنهم من قسمها إلى قسمين. القسم الأول علامات متعلقة بتغير أحوال الأرض, علامات متعلقة بتغير أحوال الأرض, وهي منها خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام والخسوف الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. والقسم الثاني علامات متعلقة بتغير أحوال السماء, ومنها طلوع الشمس من مغربها والدابة التي تكلم الناس والنار التي تحشر الناس. ومن أهل العلم من قسمها إلى قسمين. القسم الأول علامات متفقة مع العادة وإن كانت باهرة, هي باهرة لكنها على وفق العادة, وهي ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. قلنا هذه العلامات عظيمة, كيف يقولون متفقة مع العادة؟ كيف تقولون إنها متفقة مع العادة؟ قالوا نقول إنها متفقة مع العادة لأن هؤلاء يعني على هيئة بني آدم ومن بني آدم, يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وحواء كما سيأتي إن شاء الله, وعيسى عليه السلام هو ابن مريم, والدجال سيأتي التفصيل في أصله وبيان أنه من بني آدم. قال والقسم الثاني علامات مخالفة للعادة ومنها طلوع الشمس من مغربها, قالوا هذا خلاف المعتاد لا يألفه الناس, ومنها ظهور الدابة, قالوا وهذا أيضا على نوعين أي التي ليست مألوفة, علامات أرضية وهي ظهور الدابة, وعلامات سماوية وهي طلوع الشمس من مغربها. وهذا التقسيم قد يعترض عليه من جهة أن الآيات كلها لو تدبرناها لوجدناها مخالفة للعادة,

فتظهر العلامة، علامة المؤمن وعلامة الكافر. فهذا هو الجمع. أول علامات حصول الساعة ونهاية الدنيا حيث لا يكون بعدها شيء هي النار. وأول علامات التغير العام في الأرض هو خروج الدجال. وأول علامات التغير في السماء هو طلوع الشمس من المغرب. لكن هنا أيضا إشكال لعلكم انتبهتم له. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا ماذا قال؟ قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ماذا قال؟ وآخر ذلك، أليس كذلك؟ وقال في حديث أنس الذي في صحيح البخاري: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. لاحظتم يا إخوة؟ وصف في الحديث الذي معنا في صحيح مسلم أنها آخر، ووصفها في صحيح البخاري في حديث أنس أنها أول. فكيف يجمع؟ قال أهل العلم: يجمع بينهما بأنها آخر الآيات المذكورة في الحديث. آخر الآيات المذكورة في الحديث، وهي أول حصول الساعة، هي أول حصول الساعة وآخر علامات الساعة الكبرى. فمن هنا تكون أول وتكون آخر، آخر باعتبار العلامات الأخرى التي ذكرت معها، وأول باعتبار أنها أول حصول الساعة، فليس بعدها من الدنيا شيء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذا عرفنا هذا، ونريد أن نختم الترتيب قبل أن نوقف يعني الدرس اليوم، فإن هنالك آيات وردت النصوص بترتيبها، وهي خروج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. فهذه الآيات الثلاث مرتبة هكذا، مرتبة هكذا. وأما بقية الآيات فلم يرد في ترتيبها نص. طبعا يا أخوة نحن ذكرنا الأولية، انتهينا منها، لكن من جهة ترتيب الآيات لم يرد نص في الترتيب إلا في خروج الدجال، ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. لكن العلماء اجتهدوا في الترتيب، وأدق ما قيل في ذلك وإن كان لا يجزم به، لكنه اجتهاد حسن في الباب، أن أول الآيات خروجا الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ويكون المهدي في ذلك الزمان مع هذه العلامات، وهو عند أهل السنة والجماعة من العلامات الكبرى كما سنذكره إن شاء الله عز وجل. ثم الخسوفات، تقع الخسوفات الثلاث، ثم تظهر العلامات الدالة على حصول الساعة، فيأتي الدخان، ثم تطلع الشمس من مغربها، ثم تظهر الدابة، ثم تخرج النار. وبهذا تتم العلامات. وهذا الترتيب ترتيب حسن، وإن كان لا يجزم به، لأنه لا يجزم في الغيب إلا بنص، لكن هذا الترتيب ترتيب متناسب. وهذه الآيات أيها الإخوة إذا ظهرت واحدة منها تتابعت فهي متتابعة كالخرز المنظوم في السلك، إذا قطع السلك سقطت الخرزات سريعة متتابعة. وكذلك في هذه الآيات، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهذا يدل على أنها تتتابع. وجاء عند الإمام أحمد ما يدل على ذلك أيضا. سنشرع إن شاء الله عز وجل من يوم الغد في الكلام عن هذه العلامات بشيء من الاختصار غير المخل إن شاء الله عز وجل، بما يتناسب مع ما بقي من الوقت، لأن نريد إن شاء الله أن نجعل آخر درس في علامات الفتن وأسباب السلامة منها إن شاء الله عز وجل. فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة. وقبل أن نبدأ في الأسئلة المكتوبة، أحد الإخوة سألني سؤالا عن استلام الحجر الأسود وما ورد فيه من فضل، فأقول مستعينا بالله إن استلام الحجر الأسود في الطواف عبادة وليست مشروعة إلا في الطواف، فليست مشروعة في غير الطواف بأن يذهب الإنسان مثلا ويستلم الحجر الأسود من غير طواف، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها على التوقيف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حتى، رواه ابن حبان فيما يحضرني الآن وغيره، وصححه الشيخ ناصر الألباني. والحجر الأسود ياقوتة نزلت من الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني. والحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق بأن كان موحدا واستلمه مخلصا متبعا لا مبتدعا، فمن استلمه بحق وكان من أهل التوحيد مخلصا لله متبعا، فاستلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه، ولم يستلمه استلام أهل البدع باعتقاد أنه ينفع. فبعض الناس يستلم الحجر الأسود ويعتقد أنه إذا استلمه يوسع عليه في رزقه، وقد يمسح العمامة بالحجر الأسود ثم إذا ذهب إلى البلد تصبح عمامة مباركة توضع في الماء ويشرب ويستشفى بها، وقد تتوارث وهذا لا يعود بالأجر بل يعود بالوزر، ولا يشهد له الحجر الأسود، وإنما الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق. رواه فيما يحضرني ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني. ولكن هذا ليس في الدنيا يا إخوة، وإنما يوم القيامة، لأن بعض الناس إذا سمع هذا الحديث يظن أن الحجر الأسود الآن له لسان وشفتان، وليس كذلك، لأنه جاء في الرواية الأخرى: ليبعثن الركن له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. ليبعثن يوم القيامة هذا الركن الحجر الأسود وله عينان إذ ذاك يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. فالله عز وجل يبعث يوم القيامة هذا الحجر الأسود على هيئة، فله عينان وله لسان وله شفتان يشهد لمن استلمه بحق. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يشهد لهم هذا الحجر، وأن يوفقنا لاتباع السنة. هذا ما يحضرني الآن فيما يتعلق باستلام الحجر الأسود وما ورد في فضله.